فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو سبب تفسير الجهمية والمعتزلة للاستواء بهذا التفسير الباطل؟ لأنهم ينفون العلو، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو ويقولون إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى، فيؤول كلامهم إلى العدم، لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون إما مع الخلق وإما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم، أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينزهون الله عن الجهة بزعمه، وهذا كلام باطل. فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم، الحمد لله. نعم.